إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الأيام المباركة، أيام ذي الحجة، وفي هذا الموسم العظيم، الموسم الذي يحج الناس فيه إلى بيت الله الحرام، تمر في الذهن خواطر كثيرة. وليس أفضل من أن يذكر الإنسان في مثل هذا الموقف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وخطب فيها خطبة سميت خطبة الوداع، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مودعا، يستطيع الناس أن يدركوا ذلك بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكانت تلك خطبة مودع، ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون حال المودع؟ إنما يريد أن يبين للناس ما يحتاجونه، فهو المبلغ عن ربه. وقد سألهم: ماذا تقولون في؟ ستسألون عني فماذا تقولون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. فعلم من ذلك أن ذلك وداعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر المهم في هذا أن نتتبع ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله من ذلك الوقت إلى يوم موته صلى الله عليه وسلم. وقد كان أمرا جليلا ومصيبة عظيمة تهون عندها كل مصائب الدنيا. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصاب كما قال: إن أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بمصيبتي، بمعنى مصيبة فقده صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم؟ في ذلك الخطاب العظيم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. من ذلك هذا خبر يدل على الأمر، أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يحفظوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن لا ينتهكوها، فهي محرمة بين بعضهم بعضا كحرمة بلد الله الحرام في يوم الله الحرام، في يوم ذي الحجة، في يوم عرفة. في شهر ذي الحجة، وليبين لهم أن ما يقوله أمر جاد بدأ بنفسه حين وضع كل أمر الجاهلية تحت قدمه، فقال: وإن أول دم أضع من دمائنا بني عبد المطلب، يعني بذلك هو دم الحارث أو دم ربيعة بن الحارث. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا، أي ربا بني عبد المطلب، هو ربا العباس بن عبد المطلب، فهو موضوع كله، ليبين للناس أن الأمر عظيم وأنه لا بد أن يطبق، وأنه قانون الله في الأرض، وأنه بدأ بنفسه. هذا مثال القائد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: أيها الناس، أو قبل ذلك قالوا: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يبين بذلك أهمية البيت المسلم، فلا سعادة ولا استقامة في البيت المسلم إلا إذا استقام الأمر كله بداية بالأم وبالزوجة وبالمرأة. ومن يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يوصي الرجال، رغم أن الجميع يدعو إلى المساواة والقول بالمساواة بين الرجال والنساء، وهذه دعاوى ليست من الأمر بشيء، حيث أن الله عز وجل جعل ابن آدم جميعهم، جعل بني آدم جميعهم سواسية أمام الله، نحن جميعا سواسية، ولكن اختلف الأمر بين الرجل والمرأة، وأعطى الله عز وجل الرجل مسؤولية فوق المرأة، للمسؤولية وليس للأفضلية، بل إن هنالك الكثير من النساء من تجد منهن يغلب الرجال في منزلتهن أمام الله عز وجل. فالأمر بالمسؤولية وليس تشريفا ولا تفضيلا، ولكن الله عز وجل جعل الرجل قواما على المرأة لما فيه من قوة وقدرة. وكل دعاوى المساواة هذه تنتهي عندما نرى حقيقة الواقع أو الأمر الواقع في كل مجتمعات الدنيا. فإذا أراد الرجل كان هو الأول، وهم دائما متقدمون على النساء باختيارهم، رغم الدعاوى التي يقولونها. عودة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: فاتقوا الله في النساء، وكان هذا في آخر خطبته، في آخر خطبة خطبها أمام الناس جميعا في الحج. ثم قال: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم وأطيعوا ولاة أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عودة بنا إلى أساسيات الدين، لا فلسفة ولا تنظير ووقائع ليس لها يعني ليس لها قيمة في حياة الناس حقيقة. الأمر واضح وبسيط، وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا أمامنا، فلما الخلاف؟ وما الذي عليه المسلمون الآن؟ يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وذلك بعد شهرين من تلك الخطبة، عندما ذهب مودعا للأموات فصلى على شهداء أحد، ثم أقيم له المنبر فقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد مفارقهم، وأنه سيكون شهيد عليهم في الآخرة كما هو شهيد عليهم في الدنيا. ثم بيّن لهم أن الله أعطاه حوضا يأتيه المؤمنون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم يبدلوا بعده، ممن لم يغيروا بعده، ممن لم يتنازعوا بعده. ثم بيّن واقع الأمر في أنه خيره الله عز وجل بحديث آخر، ذكر ذلك في حديث آخر، بين أن يكون نبيا أو أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا. ثم بيّن لهم أنه أعطي مفاتيح، خير أن يعطى مفاتيح خزائن الأرض، أن تكون له الدنيا كخير ملوك الأرض، كأعظم ملوك الأرض، ولكنه اختار الآخرة واختار غير ذلك. ثم بيّن لهم، وذلك في حديث آخر، أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه يأتيهم من مواقع المعصية ومن مواقع حبهم للدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، تنافسكم على الدنيا. هذه مصيبة المؤمنين المسلمين الآن، كل ما يحدث للمسلمين من تنازع وفرقة وخلاف ليست على أمر الله، ليست لأنهم يريدون إقامة شرع الله، وليست لأنهم حريصون على أوامر الله وأحكام الله، ليس لله من ذلك شيء، ليس لله من نزاعهم وقتلهم بعضهم بعضا من شيء. وهذا نبينا بيّن لنا قبل أن يفارق الدنيا أن دماءنا وأموالنا وأعراضنا حرام علينا، وأن دم امرئ واحد، دم مسلم واحد يقتل من غير حق أعظم عند الله من أن تهتم الكعبة، بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا قبل أن يغادر الدنيا، وبين لنا ما لنا أن نتمسك به، أن نتمسك بكتاب الله وبأساسيات دين الله. نصلي فرضنا، نصلي خمسنا، ونصوم شهرنا، ونزكي أموالنا، ونحج بيت الله، ونعبد الله لا نشرك به شيئا، نعتصم بذلك. من منا يقاتل على ذلك؟ ومن منا يقتل على ذلك؟ ولكن الذين يقاتلون بعضهم بعضا، يقاتل المسلم أخاه المسلم، ليس على ذلك منه شيء، بل يقاتل بعضهم بعضا كما قال عليه الصلاة والسلام: تنافس الدنيا، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وفي الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهم فيها كانت صلاة مغرب، صلى فيها بالمرسلات، ثم اشتد عليه المرض ولم يستطع أن يأتيهم في العشاء، فسأل: ماذا فعل الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا: إنهم ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم غاب واستيقظ، ماذا فعل الناس؟ أصلى الناس. ثم غاب واستيقظ وقال: ماذا فعل الناس؟ أصلى الناس، ثلاث مرات. ثم في يوم الاثنين نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بوجه لم يروا نوره من قبل، كما وصفه أنس رضي الله عنه، ونظر إليهم وقد اصطفوا في صلاتهم يأمهم أبو بكر رضي الله عنه، فتبسم قال: خشينا أن نفتن في صلاتنا لجمال وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفرحهم به ظنا منه أنه قد شفي وعوفي. فأسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة وقد ارتاح قلبه عندما نظر أمته قد صلت خلف إمامهم، اجتمعوا صفا واحدا، أمة واحدة متحابة، وقد علموا ما قال لهم رسولهم، وقد تآخوا ونصر بعضهم بعضا، وحفظ بعضهم دم بعض، وحفظ بعضهم عرض بعض، وحفظ بعضهم مال بعض. نظر إليهم وابتسم، وكان هذا آخر عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يوحد صفوفنا ويجعلنا ممن يبتسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظنا دماءنا وأعراضنا وأموالنا، وقد حفظنا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا، وقد حفظنا تجمعنا إخوة أمة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة الوداع: أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. I should apologize for the brothers and sisters who will have a problem that I speak in English. The second part of the khutbah will not be the same as the first part of the khutbah. But I'm taking you back to another event. Another event at the time of Ibrahim alayhi salam. When Ibrahim alayhi salam was was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to take his wife Hajar and his son Ismail as he was a baby, to take him all the way to that barren valley of Mecca, a desolate desert, Sahra Uqahila, Wadin la zar'afi, wala bayta fi, wala wahsha fihi, wala tayr. What happened to this? ووضعهم في ذلك الوادي وهم بالخروج. He left them there and he started to leave. So Hajar followed him. Ibrahim, are you leaving us here? Are you leaving us in this barren valley? He didn't answer her. You could imagine, I have a baby who's 20 months old. And I can't imagine leaving that baby with someone's hand, someone that I even trust, without my heart fluttering and feeling so difficult that my baby's going to be with someone else. How about the baby being in a barren valley with no humans? It was very difficult for Ibrahim alayhi salam to look back and even see his wife and son. And he left him with some food and a bag of water. And then she said, is that what Allah commanded you? She realized she was a righteous wife. Is that what Allah commanded you to do? And he didn't say anything, but then she realized it as if he was saying yes. Ibrahim didn't want to do that, but he had no choice. He grew so fond with the baby. His heart was connected to the baby. So Allah tested him with that baby, but there's another plan. Allah had another plan. So he left. And the woman said, Allah will never forsake us. She had strong faith in Allah subhanahu wa ta'ala. The water finished. The food finished. She became thirsty. She became dry. The baby started crying. There was no other water, so she couldn't do anything except run as a mad woman between the two hells of As-Safa and Al-Marwa, looking for any sign of a human being that could help them. Meanwhile, Ibrahim went to the top of the mountain and he said, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. He made that dua, and there's a long dua after that, but for the short time I want to be brief. He made that dua and Allah had a plan for that family, saying, oh Allah, I have left a part of my family in this desolate land, in this far land, in this desolate and barren valley. And the first thing that he asked for, what would he ask for? If you know that your child, a baby, and your wife you left behind in an empty land, you would imagine that you would ask for sustenance, for provision. But what did he ask for? The first thing that he asked for, رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ. His first dua is for his family to worship Allah. But that's the most important thing in life. رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ. Then after that, فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ. Bring people back to them. Bring people that can have kind and polite hearts, that can shower them with love and care. Because that's how Allah works. Allah is able to make miracles, definitely. But life doesn't work on miracles. So the existence of people around them is important. Back to Hajar. She was running like this. And then she heard something. And she became quiet. And she said, "You made me hear you. If you're able to help me, please do. There's no way that you made me hear you for no reason. You're there. There are no people out there." She had faith in Allah. She knew something else is going on. And she looked back and she saw the angel. And the angel struck the land, struck the ground between the baby's feet. And the water came gushing out. And that's the Zamzam water that we will be drinking in a few days, inshallah. Brothers, we'll be bringing, we drink Zamzam water right here from that water that Allah has provided that land. An eternal water. There is no way that water will run out. No way. And until now, they don't know how it is springing out. How it is gushing out. Where the sources are, they cannot really fathom. Special kind of water that is full of nutrition, as the Prophet said and promised, and full of quenching your thirst. My point behind this story is the same as my point in the beginning of the khutbah. It's that let's go back to basics. Let's go back to the basics of our faith. And these basics, worship Allah alone and have no partners with Him. Pray, fast, give your zakah, and visit the house of Allah. 5 pillars that the Prophet ﷺ asked us to do, and in return we were promised Jannah. And take care of the Ummah. Protect your Ummah. Protect their blood. Protect their honor. Protect their property. Protect your brother's honor, brother's blood, brother's property. And know that anything that is happening in the Muslim Ummah right now has nothing to do with Allah subhanahu wa ta'ala. Has nothing to do with anything that you say for the sake of Allah. There's nothing to say about killing a Muslim for the sake of Allah. Stealing your Muslim brother's property for the sake of Allah. Violating your Muslim brother's honor for the sake of Allah. Where is it written in the Quran? Where is it written in the Hadith that you are able to do that for the sake of Allah? Those who claim that they're doing this anywhere in the world are missing the point and they're not following the last commandment of the Prophet ﷺ. And I don't think, unless they repent to Allah, that they will be with the rest of the believers drinking from the basin, the hawd of the Prophet ﷺ. So what is the reason? What is the reason behind all this, all these troubles that we are facing in the East? and we are facing, that all the Muslims are facing right now. What is the trouble? Where is it? Where does it come from? It is our competition upon the dunya. It's our greed for the dunya. In this hadith, the Prophet mentioned very clearly that he was able to own the dunya. Allah gave him the dunya and he refused it. Allah gave him the choice. And he chose what Allah preferred. That we don't compete over this dunya. This dunya is gone with. It's done. Yesterday we buried a brother, 45 years old. That's what the dunya is. It ends by that hole, that small hole, regardless of how much you accumulated in this dunya, that you're willing to put your brother in a hole for it, you're willing to dissipate, you're willing to violate your brother's blood, property and honor for, it's just a small hole in the ground. That is the dunya. So this is the reason why we are weak. Let's go back to the basics, dear brothers and sisters. Go back to the basics of Islam. Without philosophy, without making things so difficult for the people, Islam is so easy. If we only knew. And getting to Jannah is so easy. If we only knew. Jannah is closer to you than your shoelaces. But also hellfire is closer to you than your shoelaces. I ask Allah subhanahu wa ta'ala, As'alullah al-azim, Rabbal arsh al-azim, an yaghfir lana wa yarhamana, wa an yatuba alayna wa yajma' kalimatana. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم عافنا ورد العافية إلينا اللهم من كان منا مريضا فاشفه وعافه اللهم فك عنا الكرب وفرج همنا اللهم فرج هم المسلمين اللهم فرج هم المسلمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبلهم في الآخرة من الصالحين المؤمنين المغفورين المرحومين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل نوره كمشكاة ناموسها مصباح.